بل إننا نسمع نغمة سيئة ورائحة كريهة من أن بعضهم يظن أن غير المسلمين أكثر إجادة للعمل أو أكثر إخلاصا، وهذه نظرية خاطئة أدخلها علينا أعداؤنا. وأفهم بعض المسلمين من أن غير المسلمين يخلصون في العمل. قد يوجد من غير المسلمين من يتقن الصنعة بحكم تعودهم ورغبتهم في الحصول على الفائدة المادية، لكن المسلم كما قرر الأخوان وكما سمعتم الآن أن المسلم يعمل وهو يراقب الله، يعلم أن الله عز وجل يراقبه، فلذلك لا يخون ويحاول أن يتقن الصنعة ويحاول أن لا يغش لأنه يعمل بوحي من دينه. فالمسلم لا شك أنه أفضل من غيره، وعلى المسلمين أن يفضلوا العمال المسلمين ولا يحضروا من غير المسلمين إلا من تضع ضرورة القصوى لحضوره. الضرورة القصوى بأن يكون لديه شيء لا يوجد لدى المسلمين، أو أن يكون متخصصا بمادة لا يعرفها المسلمون. أما أن يتساهل المسلمون ويأتوا بعمال الحرف العادية مثل الخدمة في البيوت أو مثلا السواقين أو الناس العاديين أو الذين ينظفون ويحضرونهم من غير المسلمين، فهذا في رأيي أنه لا يجوز، وهذا إهمال من المسلمين وتعريض للأمة الإسلامية والأجيال للخطر، لأنه لا بد أن يحصل منهم ضرر. والمسلمون مع الأسف قلدوا غيرهم، فنرى البيوت قد ملئت بأناس لا حاجة لهم، وإنما هو تقليد، والتقليد الأعمى ضر المسلمين في كل حياتهم، وهذا مما أدخل على المسلمين من الشر. فإنه إذا وجد في بيوت المسلمين غير مسلمين فإنهم على طول الزمن لا بد أن يؤثروا، وإن آثارهم واضحة جدا. ولو قال الإنسان أنه يراقبهم أو قال أنه يعرف سلوكهم أو قال إن مهنتهم محدودة، بالعكس، فإن الإنسان عليه أن يراقب أولاده وأن يراقب من معه في البيت من أهله. فكيف بأناس أغراب يخالفونه في العقيدة ويخالفونه بالفكرة؟ وقد لوحظ ولاحظتم كثيرا أن بعضا ممن يعمل في البيوت قد خصص لأن يكون مبشرا كما يزعمون، وإلا هو ليس مبشرا بل مفسدا، بيدعو إلى دين المسيحية أو بواسطته توزع دعايات ونشرات، أو يحاول أن يدخل على الأولاد وعلى الصغار أفكارا هدامة، أو أقل الأحوال أنه يمارس عبادته في بيت المسلمين. فسبحان الله، الأمة الإسلامية وجدت ليخرج الله الناس بسببها من الظلمات إلى النور، ثم تؤزى في عقر دارها وفي بيوتها وهي آمنة بأن يدخل عليها الكفار، وخاصة وأن هذا ليس في ضرر. طبعا الحكم الإسلامي يجوز للمسلمين أن يستخدموا غير المسلمين فيما هم يعرفونه من الصنعة، وأن يتعاملوا معهم وأن يتجروا معهم وأن يعاملوهم بالحسنى، لكن أن يسأل يفضلوهم على المسلمين أو أن يستخدموهم في أعمال يجيدها المسلمون، فهذا لا عذر لهم فيه أبدا. وآثار ذلك واضحة، وبكل أسف أن هذا الأمر يسري مثل سريان النار في الهشيم، فنشاهد أنه من 5 سنين أو 6 سنين أو أقل أو أكثر لا يوجد في بيوتنا من هؤلاء الناس شيء، بينما شاع مع الأسف في سنوات قليلة، لأن المسلمين دخل عليهم الترف ودخل عليهم الإهمال وعدم الغيرة على دينهم، فدخل بيوتهم أناس غير مسلمين، ودخل بيوتهم أناس متبذلون، ودخل بيوتهم أناس لا يتسترون ولا يتحجبون ولا يردون يد لامس. وهذه مصائب لها آثار كثيرة سمعتموها من أهليكم ومن جيرانكم وممن يعيش معكم في المكان من المصائب والبلوى التي تكون فيهم أنفسهم وفي أهل البيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى المسلمين أن يحضروا هذا الخطر وهذا المرض الذي داخل المسلمين، وأن يبعدوا هؤلاء عن بلادهم، وأن يبعدوهم عن بيوتهم، وأن يبعدوهم عن خدمتهم، ولا سيما في الأمور التي لا ضرورة لهم بها. وفقط إن المسلمين مع الأسف صاروا يتباهون ويتفاخرون ويقلد بعضهم بعضا، فلا بد من حملة فكرية وحملة دافعها الصدق مع الله سبحانه وتعالى في أن نوعي إخواننا. وأنا قلت في محاضرة قبل هذه أو ندوة، قلت يا إخوان إن الإخوان الذين حضروا المسجد الآن وهم خاشعون وبقلوب صادقة قد يستفيدون من الموعظة، لكن نريد منهم أن ينقلوا هذه الأفكار التي تكون موافقة لدين الله سبحانه وتعالى ونافعة أن ينقلوها إلى غيرهم وإلى أهليهم وأن يطبقوها. أما ما فائدة أن نحضر الآن ونسمع ونستفيد بعض الأمور مما يسر الله لأهل الندوة أو للمحاضرين ثم نخرج من الباب وننسى؟ هذه الآن قد نستفيدها بأننا ندعو جميع من لديه أناس غير مسلمين من في البيوت أو في الأعمال الخاصة، ونحن نعلم أن هناك إغراءات مادية. فمما حدثت به أن أناسا أن رجلا من أهل الأعمال هنا حصل على 100 تأشيرة ثم بعث مندوبا وقال له لا تحضر إلا مسلمين، وبعثهم إلى الفلبين وقال له لا تحضر إلا مسلمين. وعندما وصل إلى الفلبين تخطفه أنصار الشيطان وقالوا له ماذا تريد من المسلمين؟ المسلمون لا يجدون، المسلمون كسالى، تعال نعطيك على كل عام لكذا. فقاوم مرة ومرتين ولكنهم أغرقوه بالمادة وأغرقوه بالدعاية وقالوا أن المسلمين في حرب وأنك لا تستطيع أن تصل إليهم، بينما المسلمون في مال إلا نفسه. المسلمون جالسين ما عندهم شيء، ما عندهم شيء يأكلونه، يريدون أن يأتوا إلى المسلمين بدون أجر، ولكن يحول دونهم أهل مكاتب العقارات أو مكاتب الوكالات. فأبرق إلى صاحبه وقال له لم أجد مسلمين، فقال له تعاقد مع غير المسلمين فأحضر 100 كلهم من غير المسلمين. وسبب ذلك هو عدم تناصحنا، عدم تواصينا بالحق وعدم تواصينا بالصبر وعدم معرفتنا لحقائق الأمور. هذا الرجل الذي يرسل موقدا يجب أن يكون حكيما إذا بعث حتى يستطيع أن يتصرف ولا يؤثر عليه الآخرون. وهذا هو الذي حاصل. ونحن نعرف يا إخوان أنه قبل أن يتنور الناس وأن يتثقفوا أو كانوا لا يعرفون الآخرين، كانت هناك فكرة قبيحة وسيئة تقول إن غير المسلمين إنهم يخلصون. ولذلك يردد الناس بكل أسف، الصغار والكبار يقولون وعد إنجليزي، ويقصدون من ذلك أن أولئك وعدهم صادق، وهذه فكرة خاطئة. قبل أن نتعامل معهم كنا نظن، بعضنا يظن هذا الظن، لكن لما تعاملنا معهم وجدنا أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأنهم إن استطاعوا أن يخدعوا خدعوا الآن أو في منتصف العمل أو في نهايته، وأنهم يخدعون الحكومات ويخدعون الشركات ويخدعون الأفراد، وأنهم لا يتعاملون. ومن أجل أن نكون واقعيين، هم يجيدون إجادة العمل في الوصول إلى هدفهم وفي بيع سلعهم، وهذه ليست عبادة عندهم. ويجب أن يفهم المسلمون لماذا يقولون بعض الكفار في المعاملة. يمكن يقول بعض المسلمين والله أنا تعاملت مع القطر الفلاني وغشني، لكن تعاملت مع القطر الفلاني اللي أهله كفار وغشوني، ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك أن أولئك رأوا أنهم إن لم يفعلوا هذا الفعل لا تنتج، لا تنجع تجارتهم. وهذه تجارة ليست اعتقاد، ليست إيمان، هذه تجارة ونوع من التعامل استطاعوا أن يحصلوا به على أن يروجوا سلعهم، ولكن ليست اعتقاد. لو استطاعوا أن يغشوا لغشوا. فهذه فكرة خاطئة أن يظن الناس أن غير المسلمين أحسن منهم، أو أن غير المسلمين أكثر إجادة أو أكثر نصحا أو أتقن في العمل. وقلت لكم في أول الكلام أن المسلمين غير ممنوعين من استخدام الكفار فيما تدعو الحاجة إليه، وفي التعامل معهم وفي مبايعتهم والاشتراء والشراء منهم والبيع عليهم، هذا جائز بين المسلمين. لكن أن يكونوا في عقل دارنا وأن نستخدمهم في الأمور المعتادة في الحرف اليدوية والأعمال التي يعملها المسلمون، هذا خطأ. ومن الممكن أن ينظم المسلمون مكاتب ليست تجارية ولا يعمل بها ناس عوام أو ناس لا يفهمون. يهمه الذي يحصل. الظاهر إن كلكم تعلمون أنه الآن الذي يريد أن يقدم للبلاد، لما كانت هدفا للآخرين وتحدث عنها الشيخ يوسف وفيها الخير والحمد لله والأمان والمادة، صار الرجل الذي يريد أن يأتي إلى هذه المملكة يجمع في 10 سنين يجمع فلوسه ويعطيها للوسطى. ثم إذا جاء الوسيط الذي هو أو رب العمل، أحيانا رب العمل يروح هناك ويقول له طيب ما دام أنت بتجيب 50 عامل نعطيك على كل عامل 5000، فيعطونه على كل 5000. طبعا يخدعوا هذا، لأن المادة دائما خادعة. فلو كان هناك تخويف من الله وكان هناك دعوة وكان هناك توعية للناس بأنهم سيعودون بالمضار وبالآثام عليها أكثر مما يستفيد الآن لمنعنا هذا الشيء. فمن الممكن أن يكون مكاتب موثوقة مأمونة وتكون عندها هذه التعليمات حتى أنها تستطيع أن تحضر من المسلمين الذين يشاركوننا في عقيدتنا ويخدموننا وهم يعتقدون أن ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى لأنهم يحصلون منها الرزق والأجر. ف فعند ذلك يمكن أن ينتفع المسلمون ولا ننفق أموالنا برصاصة تأتي إلينا سواء كانت رصاصة معنوية أو رصاصة حسية. هذا ما حضرنا في مثل هذا الحمد لله رب العالمين. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز المسند على هذه النصيحة الغالية، ونسأل الله أن يعيننا على العمل بها. وفي الحقيقة لا يفوتنا أننا حينما نستحضر هنا مسلما إنما قد فتحنا بيتا مسلما في بلد آخر يلد أبناء مسلمين يدعون لأصحاب العمل. الحمد لله لأن العامل يعود يبني له بيتا يقيه من الحر والقر ويعيش في عيشة فيها رغد، والفضل يرجع لله ثم لأهل هذه البلد الحمد لله. أما أن يأتي بعامل كافر فالكافرون يلد كافر ولا يلد إلا كافرا إلا كافرا ضيارة كما يقول لفاقا كفارة. ففي الحقيقة أننا نساعدهم على أن يعملوا ضدنا ونساعد أعداءنا على العمل ضدنا، فمستحيل أن يتساوى مسلم مع كافر في حال من الأحوال. وفضيلة الشيخ يوسف مطلق له تعليق إن شاء الله في كلمات موجزة فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على نبيه. أضيف إلى الحديث السابق واستدراكا لما فاتني بالشيء اليسير، لقد تكلمت بالنظر إلى حجم المسؤولية وعظمها، ولا ينافي ذلك ما أقيم في هذه البلاد بفضل الله عز وجل، ولا سيما من الرئاسة العامة والتي يرأسها فضيلة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله وأمد للمسلمين في حياته على طاعته. لا يفوتنا أنه هناك من بعث بعض الدعاة لبعض الجاليات ومن النشاط الذي يبعث لبعض الدول والتي تساهم فيه هذه الدولة وفقها الله ونفع بها الإسلام والمسلمين، ولكن الحقيقة أنني نظرت إلى عظم المسؤولية ونظرت إلى عظم ما يجب على المسلمين كافة وإلى ما يجب عليهم جميعا، فأحببت أن أجعل من كل مسلم من نفسه داعية لهذا العمل الصالح ومؤثرا على جميع العمال، لأنه إذا لم يدعو دعي. ومن هنا تسلل إلى بعض من الناس بعض الأمور الخطيرة سواء كان في فكره أو كان في بيته أو في عمله أو ما شابه ذلك، واستشهادا لما ذكره الشيخان وفقهم الله، معاوية ابن أبي سفيان كتب إلى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن توظيف كاتب نصراني، فقال له لا تفعل، فكتب إليه إننا بحاجة إلى هذا العامل لأنه يستطيع معرفة الحساب وما شابه ذلك، فأجابه عمر فيما أظن مات النصراني، يعني ماذا أنت فاعل؟ يعني في هذا أننا لا نتعامل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فإذا كان هناك من الضروريات القصوى ومن الحاجة التي لا بد منها فهذا لا ينافي ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين كالخبرة الفنية في بعض الأشياء، وهذا مما يوجب علينا أن ندعوهم، وهذا مما يوجب علينا أن نقوم بدعوتهم. كما أن أولئك الذين عملوا في تلك الشركة في عهود سابقة كان هناك من المسلمين الذين يعملون عندهم، والعمل في الحقيقة هو لهذه الولاية وفقها الله ونفع بها الإسلام والمسلمين، ولكن لم يؤثر أي مسلم على أحد منهم إلا إن كان هناك من النادر، بينما أن أولئك يحاولون دعوتهم، وفعلا قد تأثر الكثير من الناس فأصبح متكاسلا عن الصلاة أو ما شابه ذلك من بعض هذه الأمور. إذن يجب على المسلمين أن يتقصوا هذه الأمور وأن يجتهدوا في جلب المسلمين وفي الاقتناء عن غير المسلمين إلا فيما دعت إليه الضرورة، كأولئك الذين استأجرهم الرسول صلى الله عليه وسلم لتعليم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الكتابة. ولكن مع هذا ينبغي لنا أن نؤدي دورنا في تعليمهم وفي دعوتهم وفي إرشادهم، أولا أننا نبرئ الذمة، ثانيا لعل الله أن يهدي من لم يهتدي منهم، ثم إذا ذهب إلى بلاده كذلك حمل هذا الفكر الإسلامي. كما أنه ينبغي للمسلمين أن يكونوا أمناء على الإسلام، فهؤلاء العمال يحملون تلك الأفكار ويذهبون بما حملوه من هذه الأفكار، فوجب علينا أن نتعاون وأن نتكاتف. وأسأل الله تعالى أن يسدد للجميع الأقوال والأعمال، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. شكرا الشيخ يوسف المطلق. وبقيت نصيحة بتقوى الله سبحانه وتعالى لجميع الحضور من فضيلة الشيخ إبراهيم الفضيلي، فلا تفضل. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد أيها الأحبة، فقد أطلنا عليكم ولكنه مجلس ذكر مبارك لا يمل، وأود أن أوصي نفسي أولا، وأوصيكم ثانيا، وأوصي سائر عمال المسلمين ثالثا بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وأن يحرص العمال من المسلمين في خارج هذه البلاد على تمثيل الإسلام، وعلى ترجمة القرآن ترجمة عملية، وعلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالقول والعمل، وأن يكونوا قدوة وأسوة صالحة، وأن لا يكون هؤلاء العمال ضررا على الأمة الإسلامية بما ينقله الغرب من أفعالهم وسلوكهم التي لا يكون الإسلام مسؤولا عنها متى كانت خارج حدوده. وعلى كل مؤمن يعمل خارج هذه البلاد أن يكون سفيرا للإسلام، وأن يكون ممثلا له حقيقة، وعلى أرباب العمل أن يتقوا الله، وأن يعلموا أن علماء المسلمين قالوا إن الضرورة تقدر بقدرها، فالعمال الكفار الذين استثنى الشيخان استقدامهم ليس تقدير الضرورة راجع إلى عموم الناس، وإنما هو راجع إلى أهل العلم وإلى ولي أمر المسلمين. فإن استقدام الكفار في نظري في هذه الصورة الشائعة بين المسلمين حرام بالكتاب والسنة والإجماع. وسبب قولي هذا أني سبرت أعمال الكفار من العمال، ورأيت جرائمهم في المحاكم، ورأينا منهم الشر المستطير، إذ أن كثيرا من الحوادث وبنسبة 90% سببها هؤلاء الكفار. ولو أن المؤمنين اتقوا الله حق تقاته واستقدموا مسلمين لقلت هذه الجرائم، وهي في طريقها ولله الحمد إلى الانتهاء بسبب ما كتبناه لولي أمر المسلمين في هذا الصدد، فاستجاب وفقه الله تعالى وأبعد كل من دارت حوله شبهة في جريمة أو في فتنة. ولقد وجدنا من العمال من يدعو إلى النصرانية ويمول من قبل الكنائس، ألا فليتق الله إخواننا المؤمنون، ألا فليتق الله علماء الإسلام، وأن يبينوا للناس الحكم الشرعي الذي يقدر بالقدر وبقدر الضرورة، وأن يبينوا للناس من هم أصحاب الضرورة حتى لا ينخدع العوام ويظنون أن لكل أحد أن يتولى تفسير الضرورة، وتفسيرها مختص بعلماء المسلمين، بل إن جمعا من أهل العلم قالوا إنه لا يجوز لأحد أن يستقدم كافر إلا إذا كان أمير المؤمنين، وكان استقدامه لكافر لا يقوم مسلم مقامه. أما في عصرنا هذا وفي زمننا هذا فإن استخدام الكفار يتخذ أشكالا طويلة، منها موالاة الكفار وهي حرام بالكتاب والسنة والإجماع، ومنها معاونتهم ونصرهم على المسلمين، ومنها خذلان فقراء المسلمين الذين يعيشون فقرا مدقعا، ونصرتهم واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. هذا قولي، والقول الفصل في هذه المسألة لوالدنا الكبير وفقه الله تعالى شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ولكن قولي هذا صدر عن بحث وخبرة عملية، وفضيلة الشيخ أعرف مني بمثل هذه الأمور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا جميعا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يجعل عمال المسلمين دعاة إلى الله، وأن يهدي الدعاة لأداء دورهم القيادي في أمتهم المسلمة. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ إبراهيم، وشكرا للجميع. وأما نختم ختام نختم في اللقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وذلك للتعليق على موضوع الندوة والإجابة على ما تيسر من الأسئلة.

الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه النبذة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة في عبداد المسلم إبراهيم الخضيري الشيخ يوسف المطلق فيما يتعلق بالعنبان ما له وما عليه. ولقد أوضح المشايخ الكثير مما يجب في شأن العمال، وأجادوا وأفادوا جزاهم الله خيرا ووضعهم مثوبتهم وزادنا وإياهم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ووفق المسلمين للاستفادة من مثل هذه الندوات التي توجههم وتنفعهم وترشدهم إلى ما فيه الصلاح والخير في العاجل والآجل. ولا ريب أن موضوع العمال موضوع عظيم خطر كثير بالعناية من جميع المسلمين من الدولة ومن دون الدولة. ولقد حصل من الضرب والاستخدام الكفرة ما لا يخفى على كل من له أدنى معرفة بأحوال الناس. ولقد سمعتم من المشايخ ما استخدام الكفرة من المضار الكثيرة، وسمعتم أيضا ما يجب للعامل وما يجب على العامل. فالعمال لهم حقوق وعليهم حقوق سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، والعمل مطلوب من المسلم ومن غير المسلم، ولكن المقصود البحث هو ما يتعلق بالمسلم، لأن على المسلمين أن ينصحوا إخوانهم وأن يوجهوهم قبل غيرهم كما يوجهون الكفار أيضا إلى الدخول في الإسلام وإلى التزامه والقيام بما فيه من الخير العظيم وترك ما هم عليه من الباطل. الله سبحانه شرع المسلمين أن يعملوا وأن يطلبوا كسب الحلال وأن يبتعدوا عن المكاسب الخبيثة، وهذا واجب على المسلمين. ولهذا يقول الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهذا الأمر يشمل عمل الآخرة وعمل الدنيا الذي يعينهم على عمل الآخرة، فإن أعمال الآخرة تحتاج إلى ما يعين عليها من الكسب الحلال والقوة على أداء العمل والتفقه في الدين والتبصر. فالمسلم حاجة إلى أن يعمل بطاعة الله وترك معاصيه، وبحاجة إلى أن يعمل في كسب الحلال وما يعينه على أداء الواجب والاستغناء ما في أيدي الناس، وبحاجة إلى أن يعمل لحفظ صحته ودفع الشر عنه. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يد. ويا نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يد، خرجه البخاري في الصحيح. هذا يدل على يظن فضل العمل الحلال، وأنه ما أكل أحد طعاما قط أفضل من أكل عمل يد، من حراسة أو نجارة أو فرازة أو أي عمل. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يأكل من عمل يد، كان يصنع الدروع حدادة، وهي في نظر بعض الناس صنعة دون، ولكن نبي الله كان يصنع الدروع ويأكل مع من يدعى عليه الصلاة والسلام. وفي الحدادة من الفوائد العظيمة للمسلمين ما لا يحصى، صناعة السيوف، صناعة البنادق، صناعة المدافع، صناعة غير ذلك من أنواع ما يحتاجه الناس كالدروع وغيرها. وكان زكريا فيما جاء في الحديث كان نجارا، ونبي الله عليه الصلاة والسلام، فالصنعة لها شأن عظيم. فقال لما سئل عليه الصلاة والسلام أي كسب أطيب، قال عمل الرجل بيد، وكل بيع مبرور. عمل الرجل بيده قدم على البيع، معنى البيع من العمل أيضا، وكل بيع مبرور. فالتجارة الصالحة البعيدة عن الربا والرشوة والخيانات عمل مبرور، كما في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم المسلم التاجر المسلم الصدوق الأمين يحشر مع النبيين والصديقين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، يقول الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطاني ثم غدر، عهد الله ثم غدر العهد، ورجل باع حرا فأكل ثمنه استعبده وباعه لأنه عبده وحر، والثالث رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا، استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. هذا من الكبائر العظيمة نسأل الله العافية. وثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ثم قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، على العمل احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان وهو مسلم صحيح. فأمر بالحرص على ما ينفع، وهذا هو العمل مع الاستعانة بالله لا يغفل، فإن الله الموفق والمعين سبحانه وتعالى، والعدم تخذل ما نفعت أسبابه، والمكاسب والعمال والأعمال لا تحصى، يجمعها كل عمل مباح وكل كسب مباح، ينفع الناس ينفع المسلمين ينفع العباد، هذا شيء لا ينحصر. فيه الزراعة، فيه أنواع الصناعات، فيه التجارة، فيه النجارة، فيه أنواع لا تحصى فيما ينفع الناس، استخراج المياه للناس، استخراج البترول إلى غير هذا مما ينفع الناس. المعادن على كثرة أنواعها استخراجها عمل. والواجب على العامل أن ينصح وأن يتقي الله، وألا يكون من استعمل، أن يكون قويا في عمله أمينا في عمله. ولهذا سمعتم قصة موسى مع صهره، يقول جل وعلا ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما، قالت لا نسقي حتى نرسل الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني موسى عليه الصلاة والسلام. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه قص عليه القصص قال لا تحن نجوة من قوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت قوي أمين، وأسنه قوة وأمانة. فلهذا قال ما قالت. ذكر أهل التفسير أن من القوة أنه رفع حجرا عظيما عن الماء لا يرفعه إلا عدد كبير من الرجال، وذكروا من الأمانة أيضا أنها كانت تمشي أمامه وكانت الرياح تلعب بثيابها فقال ارجعي ورائي كوني ورائي وإذا أخطأت الطريق فارمي لي بحجر حتى أعرف الطريق. هذا مما قيل من جهة الأمانة. والحاصل أنها رأت منه شيئا دل على القوة والأمانة. فلهذا قال إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلما أخبرته بذلك رأت أباها قال له ما قال من جهة تزويجه. قال إني أريد أن أخيها إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني يعني نفسك ثمن حجج في 8 سنين الحجة السنة فإن أتممت 10 فمن عندك يعني زيادة فضل منك وما أريد أن أشق عليك ستجد إن شاء الله من الصالحين. المقصود أن صاحب مدين استأجر موسى 8 سنين على أن هذه الأجرة تكون مهرا مهرا لابنته ويتزوجها موسى على هذا المهر وهو أجرة الرعاية 8 سنين. وصاحب مدين قيل إنه شعيب كما ذكر سمعته في الندوة قاله بعض المفسرين والمشهور عند المحققين أنه ليس هو شعيب النبي ولكنه آخر لأن زمن النبي شعيب كان متقدما كان قبل موسى بسنين طويلة وكان قريبا من عهد لوط عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله جل وعلا عنه ويا قوم لا يجب أنه شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. قال ابن كثير رحمه الله ما هم ببعيد لا زمانا ولا مكانا. فكان شعيب وأمته قد مضوا قد ماتوا قبل دهر وكان في مدين غير شعيب قيل إنه شعيب آخر وقيل شخص آخر. فالحاصل أن هذا الرجل الصالح استأجر موسى على هذه الأجرة المعروفة التي هي رعاية غنم ثمن سنين. قال ابن عباس لما سئل هل تم العشر قال إنه كأنه تم أوفى الأجلين وهو العشر عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذا من العمل وهي الرعاية رعاية الغنم رعاية الإبل رعاية البقر هذا عمل يستحق عليه الأجر. فالواجب على المستأجرين العمال أن يؤدوا الأمانة وأن ينصحوا وأن يكونوا أقوياء في أعمالهم يخافون الله ويراقبون وأن يكونوا أمناء لا يخونون صاحبهم لا في بيته وأهله ولا في عمله الذي أسنده إليه بل يتقون الله في هذا كله. وهذا هو الواجب على جميع العمال. ومن هذا يتضح أن استئجار الكفرة بعيد عن هذا الأمر لأنهم لا يؤمنون رجل. استأجر بعض عمال عمر في العراق رضي الله عنهما كاتبا نصرانيا كتبه ووظفه فأنكر علي عمر ذلك وقال لا تأمنوهم وقد خونهم الله ولا تقربوهم وقد قعدهم الله. استأجر حنيفا مسلما استكتب حنيفا مسلما. فالمقصود أن الواجب على المسلمين والملوك والأمراء وأعيان الناس وعامتهم الواجب عليهم تقوى الله وأن يحذروا ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى وأن يبتعدوا من شر الكفرة يهود ونصارى أو بوذيين أو غيرهم من أنواع الكفرة وأن يحرصوا على استقدام المسلمين واستعمال المسلمين. ثم عليهم أن ينتبوا من المسلمين ليس كل مسلم أيضا ينبغي يستخدم ينبغي أن ينتقوا لأن هناك من يدعي الإسلام وليس من الإسلام في شيء. فالواجب على من يوكل في هذا أو من يتولى هذا الأمر أن يختار وأن يسأل أهل الخير وأن ينتقي لعمله من المسلمين من هو معروف بالاستقامة والديانة والأمانة والخير. فلا يستقي الكفرة ولا يهم من المسلمين من لا يبالي فلينظر ويعمد وكيله او بنفسه هو حتى لا يستقدم الا انسانا طيبا الا مسلما طيبا ملتزما يصلي ويخاف الله ويراقبه لا يستقدم من هب ودب من يدعي الاسلام. أن ينتقي وينظر ويتأمل ويسأل ولا يعجل. وإذا كان مستأملا موكلا فليتقي الله ولا يكون صاحبه بالرشوة يعطى رشوة ويستخدم هب وذب، هذا منكر عظيم وشر كبير. وإذا وقعت الخيانة في الأمور فسدت الأمور. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتهم وأنتم تعلمون. والله يطلع المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أما استغناء النصارى أو غيرهم من الكفرة لهذه البلاد هو لا يجوز، والندوة لم تعرج على موضوع الجزيرة العربية، هذا شأنهم لو كانوا في غير الجزيرة، في الشام أو في مصر أو في العراق أو غيرها من المناطق التي هي خارج الجزيرة العربية. أما الجزيرة فليس لأحد استخدام كفرة إليها، ولا ينبغي أن يغتر بما وقع من الناس. فقد نهى النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، وأمر بإخراج الكفرة، وقال فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا الله. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الكفار من هذه الجزيرة العرب، أوصى بإخراجهم أيا كانوا يهود أو نصارى أو وثنيين أو أي جنس كان، أوصى بإخراجهم عليه الصلاة والسلام. هذه الجزيرة العربية لا يجوز استقلال الكفار إليها ليجلسوا فيها ويقيموا مدة طويلة. كان عمر رضي الله عنه يحدد له 3 أيام إذا قدموا للتجارة، إذا قدموا للتجارة حدد له 3 أيام في كل مكان، في بلد في أي بلد يقلمونها 3 أيام، لئلا يستقروا عند المسلمين ولئلا يتضرر بهم المسلمون. وهكذا البرد يقيمون بقدر الحاجة، هم الرسل الذين يأتون إلى ولي الأمر من البلاد البعيدة، يأتون إلى الجزيرة يقيمون بقدر الحاجة التي يؤدون بها الرسالة. ذكر بعضها العلم أنه يجوز لولي الأمر أن يستخدم من تدعو الضرورة إلى استخدامه، ولا يجوز ولا يوجد من يولي عنه من المسلمين. واحتجوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر اليهود في خيبر يحدثونها ويزرعونها لأن المسلمين مشغولون بالجهاد لما فتحوا خيبر. وهذا وإن كان له وجه من جهة النظر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر بإخراجه، لما استغنى عنه أمر بإخراجه، وقال: لأخرجن اليهود والنصارى من هذه الجزيرة، وأوصى بإخراجهم، وأخرجهم عمر بعد ذلك رضي الله عنه. فالحاصل أنه يجب الحذر من استخدام الكفار لعامة الناس، وعلى ولي الأمر أيضا لا يستخدم إلا من تدعو له الضرورة القصوى في أمر مهم من طب أو غيره تدعو الضرورة إليه، وإن في الواجب الحذر من استخدامهم لهذه الجزيرة العربية التي هي مهد الإسلام ومنبع الإسلام ووضع شمس الرسالة وفيها الحرمان الشريفان، فالواجب أن لا يستخدم لها إلا أهل الإسلام. أما في غير الجزيرة مصر والشام والعراق والباكستان وغيرها من المناطق والأقاليم، هذا هو محل التحرر من الكفار، ويجب استخدامهم فيها ويجب عملهم فيها، لكن مع الحذر ومع تقديم المسلمين عليهم ومع الحفظ على اختيار من يكون أنفع في العمل وأنصح في العمل إلى غير ذلك مما ينبغي فيه النظر. أما هذه الجزيرة فيجب منع استخدام الكفار إليها والحذر من ذلك، وأن لا يستخدم من جهات ولي الأمر إلا من تدعو الضرورات إليه الضرورات القصوى. وأما ما فعله الناس اليوم فهو خطأ عظيم وشر كبير، وترتب عليها شر كثير أيضا. والواجب على المسلمين أيضا أن يدعوهم إلى الله لما وجدوا الجد بينهم، أن يدعوهم إلى الله وأن يرشدوهم ويعلموهم. وقد وقع بعض هذا من جهة الدعاة ومن جهة أهل العلم، قد وقع بعض هذا، وهدى الله جما غفيظا من هؤلاء الذين قدموا لهذه المملكة، هدى الله جما غفيظا في سائر المناطق، في الرياض وفي منطقة الجنوب وفي جدة وفي أماكن أخرى، هدى الله جما غفيظا، نسأل الله أن يجعله صادقين وأن يثبتنا وإياهم على الهدى. ولكن مهما كان ولو أسلموا لا يجوز استخدامهم إلى هذه البلاد، ويدعون وهم في بلادهم، على الدعاة الذين يرسلون من هذه البلاد ومن غير هذه البلاد عليهم يدعو إلى الله وأن يعلموا الناس دين الله ويثبتوا المسلمين ويعلموا المسلمين ويدعو غير المسلمين في أي بلاد، في أي بلاد وفي أي مكان، في أفريقيا، في أوروبا، في أمريكا، في آسيا، في كل مكان، على أهل العلم والبصيرة أن يدعو إلى الله. ما كل أحد يصلح الدعوة، إنما يتولاها بالعلم وأهل البصيرة والثقة في الدين حتى يتولوا دعوة الناس ويبصرهم بما شرع الله ويعلمهم الإسلام بالطرق الحكيمة والطرق الواضحة وباللغات التي يفهمونها، لعل الله يهدي على أيديهم أراد الله له ذلك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والله يقول سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وبنصح حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ويعم الكفار غيرهم. ويقول جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول الناس. هكذا جاء في الصحيحين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له بالأجر مثل أجور من تجر، لا ينقص له من أجورهم شيئا. فدعوته من الله في أي مكان أمر مطلوب، في الطائرة والسيارة والقطار وفي العمل وفي أي مكان يتيسر ذلك، هذا أمر مطلوب والداعي له أجر عظيم. وإذا هدى الله على يديه أحدا صراه مثل أجره، هذا خير عظيم. ولكن ليس معنى ذلك أنه يستخدم الكفار هنا ليدعوا، لا، ولكن يتوجه إليهم في أماكنهم ويدعون في أماكنهم في أي بلاد الله حسب الطاقة والإمكان. وعلى ولاة الأمور المسلمين أن يفعلوا ذلك ويبعثوا الدعاة إلى الله عز وجل ويزودوهم بما يلزم ويعينوهم، وهكذا إرسال الكتب النافعة المفيدة في اللغات المتعددة توزعوا عليهم، لعل الله يهديهم بذلك. هذا كله مطلوب. نرجع إلى ما يتعلق بالعمل هنا لما ابتلينا بهؤلاء العمال. فالواجب على من ابتلي بهذه العمال أن يحرص على إبعادهم وأن لا يبقيهم وأن لا يغتر بفعل الناس، سواء كانوا سائقين أو هدما أو خادمات أو عمالا في زراعة أو عمالا في بناء أو في شركات أو في غير ذلك. الواجب عليه أن يتقي الله وأن يحرص غاية الحرص في إبعادهم إلى بلادهم إذا لم يهتدوا ولا يسلموا، ويستبدل لهم بغيرهم من المسلمين في أي بلاد الله. يطلب المسلمين أي بلاد الله، وينتقي أيضا من المسلمين. لا ينبغي إيثار الدنيا على الآخرة، ينبغي إيثار الدنيا على طاعة الله ورسوله. ينبغي له أن يتقي الله وأن يختار لما عنده من الأعمال من يجوز له استخدامه من المسلمين. وكل من له أدنى بصيرة يعرف أن من يدعي الإسلام قد يوجد فيه ما هو شر من النصارى وشر من اليهود في كفره وضلاله ونفاقه وشيوعيته. فلا ينبغي أن يغتر بدعوى الإسلام، بل ينظر ويسأل على الوكيل وعلى المشيخ نفسه، ويسأل الناس في باكستان أو في الهند أو في إندونيسيا أو في ماليزيا أو في أفريقيا أو في أي مكان، يسأل ويتبصر ولا يعجل. سوف يجد إن شاء الله من يدله ويرشده على الناس الطيبين، حتى لا يستقبل الله أناسا معروفين بخير يطمئن إليهم في دينهم وفي أمانتهم. وأما الموجود الآن فالواجب على الدولة وعلى المسلمين وعلى كل من له عناية بهذا الأمر، الواجب عليه أن يجتهد في ردهم إلى بلادهم إن لم يسلموا. أما إن هداهم الله وأسلموا فالحمد لله، لكن إذا أصروا وأبوا إلا البقاء على دينهم الباطل فالواجب إبعادهم وردهم إلى بلادهم والتماس من يقوم مقامهم من المسلمين. هذا هو الواجب، وعلى الدولة وفقها الله أن تعين على ذلك، وقد كتب إليها في ذلك من أهل العلم قد استجابت لذلك، ونسأل الله يعينها على التنفيذ وأن يوفقها لكل ما في صلاح العباد والبلاد، وأن يقي المسلمين شر أعدائهم أينما كان، وأن يجزي إخوتنا المشايخ عن ندوتهم جزاء حسنا، ويرائهم ثوبتهم، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وعلمنا. ثم سمعتم أيضا في الندوة ما قاله بعض المشايخ من أن الواجب التبليغ، وهذا قد سبق لكم غير مرة. الواجب على من حضر أن يبلغ، فأنتم عدد من أمة، والواجب التبليغ على من سمع الخير يبلغ. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس يقول لهم: فليبلغ الشيء في الغائب، كان يبلغ الشاهد الغائب، ورب مبلغ أوعى من سالم. فأنتم إذا بلغتم أمثالكم وأمثالكم يرجى من ذلك الخير الكثير. سمعنا كذا سمعنا كذا، تنصحون من رأيتم، تنصحون عن استخدام العمال الكفرة، تنصحون عن ترك الصلاة، تنصحون عن الخيانة، تنصحون عن الرشوة، ثم سمعتم من خير تنصحون. هذه الفائدة من حضور المسلم لحلقات العلم، سماع النصائح ينتفع في نفسه ومع ذلك يبلغ غيره. وأنتم على خير، من دل على خير فله مثل أجر الفاعل. إذا بلغت عشرة لك مثل أجورهم إذا هداهم الله منك، وإذا بلغت مئة لك مثل أجور مئة، وإذا بلغت ألف لك أجر ألف مثل أجر ألف، وإذا بلغت مليون لك مثل أجور أجر، وهكذا. فضل الله واسع، من دل على خير فله مثل أجر الفاعل. وبهذا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمة كله، الرسول صلى الله عليه وسلم محمد له مثل أجورنا وأجور من قبلنا من أهل الخير من دعوا إلى خير، من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. كل من هداه الله أو دعا إلى خير فللنبي مثل أجر عليه الصلاة والسلام، هذا خير عظيم له عليه الصلاة والسلام. فأنتم كذلك إذا دعوتم إلى الله صار لكم مثل أجور من هداه الله على وجهه في أي مكان، لو دعوتموه في البيت أو في القطار أو في الطائرة أو في السوق والطريق بينكم أو في سفر سافرتموه إلى بلد أخرى، كل ما حصل منكم من تبذير ومن إرشاد أولا أديتم الواجب من البلاء، ثانيا يحصل لكم مثل أجور من انتفع بنا كنتم وهداه الله على أسبابكم. ولك الله جل التوفيق والهداية، ونسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يصلح لهم بطانة كما نسأله سبحانه يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يهديهم صراطهم مستقيما، وأن يمنحهم الثقة بالدين، وأن يصلح قادتهم، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يهدي أضلال المسلمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يجزي الندوة أصحاب الندوة خيرا، وأن يضاعف مثوبتهم، وأن يوفق الجميع لما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لسماحة الشيخ على هذا التوجيه الكريم وهذه النصيحة الغالية، جزاه الله عنا خير الجزاء. وأحد الأخوة الكرام في الأسبوع الماضي نبهنا إلى كتاب للشيخ محب الدين الخطيب، يقول فيه ان فيه أساءَ غلطة تحت عنوان الفقه الإسلامي. قال: فالفقه عند أهل السنة وعند الشيعة لا يرجع إلى أصول مسلمة عند الفريقين، والتشريع الفقهي عند الأئمة الأربعة من أهل السنة قائم على غير الأسس التي يقوم عليها التشريع الفقهي عند الشيعة، وما لم فالفقه عند أهل السنة وعند الشيعة لا يرجع إلى أصول مسلمة عند الفريقين، والتشريع الفقهي عند الأئمة الأربعة من أهل السنة قائم على غير الأسس التي يقوم عليها التشريع الفقهي عند الشيعة، وما لم يحصل التفاهم على هذه الأسس. هذا غير ما ظنه بعض الناس. مقصود محب الدين الخطيب أن الشيعة لا يسلمون أصول الفقه عند أهل السنة، كما أن أهل السنة لا يصدمون أصول الفقه اللي عند الشيعة عند الله وعند الله، وإلا فالفقه عند أهل السنة قام على أصول كتاب السنة، هكذا عند الأئمة الأربعة، وإن كان لبعضهم اجتهادات في بعض المسائل التي يخفى فيها النص، لكن أصول الفقه على كتاب الله وسنة رسوله عند أهل السنة والجماعة، هذا حق. ولا يقول محب الدين ولا غيره خلاف ذلك من أهل العلم، ولكن مراده أن الشيعة لا يسلمون ما عندنا، ولهذا إذا رويت لهم حديث البخاري يقول لا ما نطيع البخاري، لأن البخاري عدو لهم، لأن من أهل السنة وهم رافضة، ما يرون البخاري ولا يرون مسلم ولا أهل السنة ولا أحمد ولا غيرهم ولا الشافعي ولا غيرهم، أهل الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري بل الصحابة أعداء للرافضة، يقولون يدين الله بسب الصحابة، يدينهم بسب الصحابة وأتبع عدم التراضي عنهم، بل ولا عليهم نعوذ بالله. يقول فقه الرافضة قام على الجهل والضلال وكفر رسول الله عليه وسلم، ينبغي أن يعلم هذا. ولهذا قال إنها ليست على أصول مسلمة عند الفريقين، يعني أصول أهل السنة غير مسلمة عند الرافضة، وأصول الرافضة غير مسلمة عندنا، لأنهم يعتمدون على أحاديث موضوعة مكذوبة وعلى أحد ضعيفة منقطعة وعلى أقوال أهل البيت كاذبة لا أصابع لا أساس لها، وما صح منها ليس لهم فيه دليل يخالف ما عليها السنة والجماعة، فهم على جفا جرور ليس عندهم أصل يعتمدون عليه، ليس عندهم أصل مسلم عند أهل السنة يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هم غالطون وضالون فيما عمل. نسأل الله العافية. هذا مبلغ من بعض الأخوة الكرام للمجاهدين الأفغان على دفعات من بعض الأخوة. سبحان الله وتقبل منه وأصلح حال المجاهدين ووفقهم. هذه خطابات خاصة بها موضوعات تحتاج إلى معالجة. وجاء دور الأسئلة. أحد الأخوة له وجهة نظر، يقول إن الأخوة الذين يقربون عند المحدثين وتوزعون في الصفوف بعد الإقامة يسببون زحاما شديدا لغيرهم، وذلك في كل الندوات، فإذا رأيته أن يصفوه في مكانهم حتى لا يزاحم غيرهم فهو أولى وأفضل وتستريح الجميع من المزاحمة. الواجب عليهم أن ينتقلوا إلى مؤخر الصفوف.